قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. ده انتوا بقى اللي ايه، ده انتوا اعمالكم السيئه هي اللي ايه، لان في حاجه اسمها شؤم الايه المعصيه، في حاجه اسمها شؤم المعصيه. الواحد شؤم المعصيه دي انا ماسكاها لكم على طول في البيت، كل ما حد يعمل حاجه اقول له بص شؤم المعصيه، انت عملت اكيد حاجه بص فظيعه عشان كده اللي حصل ده شؤم. في حاجه اسمها شؤم المعصيه، في حاجه اسمها المعاصي بتاثر على المكان يا اخوات. في مكان يقول لك ايه ده المكان ده فقر، ده فيه وفي فيه، والله المحل الفلاني ده كل ما يفتح يتقفل، كل ما يفتح يتقفل. لما بقى والله العظيم ربنا سبحانه وتعالى يورينا ايات، لما الواحد يقعد يعني يتضاف يشوف كده ايه ويشوف ايه الحكايه وبتاع، يلاقي المكان ده فعلا بيقام فيه معاصي وبيتشرب فيه مخدرات وبيتعمل فيه مش عارف ايه، شؤم المعصيه دي ده اساسي يعني سبحان الله. هنا بقى بيقول لك ايه، قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل انتم قوم مسرفون. في الايه رد على من يرى التطير بشيء والتشاؤم منه، وضح ذلك قولهم عليهم السلام طائركم معكم، معناه حظكم وما صار اليه من خير وشر معكم، اي من افعالكم ومن تكسباتكم بما قدمت ايه ايديكم، ليس هو من اجلنا ولا بسببنا. هم بيحصل لهم مصايب قالوا لهم بس ده انتوا اللي ايه، ده انتوا اللي شؤم. لا، ده انتوا الشؤم ده جاي لكم من ايه، من معاصيكم، من اعمالكم، من افعالكم ومن تكسباتكم، ليس هو من اجلنا ولا بسببنا بل ببغيكم وكفركم. وبهذا فسر الناس وسمي الحظ والنصيب طائرا استعاره، اي هو مما تحصل عن النظر في مما تحصل عن النظر في الطائر، عشان كده سمي ايه تطير زي ما انا شرحتها. وجاء بعد كده طبعا الرسل ردوا عليهم وقالوا قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى فيه نواقفة، أنت بتفتكر طبعا الآية في سورة القصص، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، صح ولا لا؟ هناك قدم رجل، هنا قدمت إيه من أقصى المدينة، ليه بقى في هنا وقفة؟ خلاص شوفي بقى بيقول لك ايه، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ما فائده الوصف بالجمله الفعليه الاول يسعى قبل ما اتكلم عن النقطه اللي انا قلت عليه، ليه هنا قال لك يسعى؟ وصف الرجل بالسعي يفيد انه جاء مسرعا، جاي مسرع ليه؟ للدعوه الى الله، للدعوه الى الله بس، هو مش عايز اي حاجه غير ان هو يقول ايه ربي الله يا جماعه اعبدوا ربنا سبحانه وتعالى ولا تشركوا به احدا، بس هو هي دي الفكره، مسرعا. وأنه بلغه هم أهل المدينة برجم الرسل أو تعذيبهم فأراد أن ينصحهم خشية عن عليهم وعلى الرسل. عارفين يا أخوات في ناس كده في القرآن لم يذكر اسمهم بس الله سبحانه وتعالى خلت ذكرهم في القرآن، فما بالك ذكرهم عند ربنا سبحانه وتعالى هو إيه؟ عارفين كده في سورة المائدة قال رجلان من الذين أنعم الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. الرجلان دول كانوا موجودين في وقت سيدنا موسى وسيدنا هارون، وهم موجودين رجلان من الذين أنعم الله عليهم، الناس عادية خالص بتتكلم بس اتكلموا كلمة حق، ما اتكلوش بقى قالوا ايه طب ما موسى موجود طب ما هارون موجود، لا يقول كلمة حق عملوا اللي عليهم. انت لازم تعملي اللي عليك حتى لو المكان ده فيه اللي فيه، في شوفي اكبر حد بيدعو الى الله، لازم انت تعملي اللي عليك، لازم يبقى ليكي دور، تقوليش مثلا لا فلان هتعمل لا فلان هتسوي لا، طب وانت ما تعمليش ليه؟ طالما على علم وطالما على حق اعملي. زي هنا كده رجل، يعني شوفي بعد ما ذكر المرسلين على طول جاب ايه سيره رجل واحد لكن عنده صدق في النيه، فعشان كده ربنا سبحانه وتعالى خلت ذكر. يا رب جعلنا ذكر. طيب نعم باذن الله هيبقى لك ذكر جامد ما تقلقيش، استر يا رب فينا على اللهم استرنا يا رب ولا تفضحنا اللهم امين. فاراد ان ينصحهم خشيه عليهم وعلى الرسل، وهذا ثناء على هذا الرجل يفيد انه ممن يقتضى به في الاسراع الى تغيير المنكر، اسرع في تغيير المنكر. وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، لماذا قدم لفظ من اقصى المدينه على رجل؟ قال لك ايه بقى، بهذا يظهر وجه تقديم من اقصى المدينه على رجل للاهتمام بالثناء على اهل اقصى المدينه. يعني ايه اقصى مدينه؟ اخر عارفين كده لما يقول لك ايه وسط البلد، وسط البلد ويقول لك ايه اطراف البلد، اطراف البلد يعني حتت ايه نائيه تعبانه يعني خلاص عشوائيات يعني، واللي موجودين في نص المدينه اللي هم مين عيله القوم خلاص. فهو هنا بيقول لك ايه لا ده اقصى المدينه اللي هي الاطراف دي بيبقى فيها ناس ايه ساعات بيبقى فيها ناس صالحين. فهو هنا بيقول ايه بقى؟ بيقول لك الثناء على اهل اقصى المدينه، وانه قد يوجد الخير في الاطراف ما لا يوجد في الوسط، وان الايمان يسبق اليه الضعفاء. الايمان يسبق اليه مين؟ الضعفاء اللي هم فين؟ في اطراف المدينه، اقصى المدينه، لانهم لا يصدهم عن الحق ما فيه اهل السياده من ترف وعظمه، اذ المعتاد انهم يسكنون وسط المدينه. جميله قوي دي، جميله. طيب بعد كده بيقولوا اتبعوا من لا يسألكم، هو بقى بيقول ايه؟ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. ذكرت الآية عاملين من عوامل صدق الداعي، فما هما؟ ايه هي العوامل بتاع الصدق الداعي؟ قال لك بقى لا يسألونكم اجرا على الايمان. الله، هو لو قعد ورا كده ما ياخدوش ثواب الحلقه، عشان لو قعد الحلقه بس معلش احنا اسفين. لا يا حبيبتي معانا ان شاء الله. لا انا عايز اعرف، لا لا ورا، طب انا باجي احضر الدرس مثلا مابقاش في مكان يعني. هو المفروض الحلقه وأما الآخر فاستحيا فاستحى فاستحيا الله منه، يعني المفروض إن أنا لما ألاقي حلقة ألحق بيها، أقعد حواليها، ما أقعدش بعيد في أقصى المسجد، لا أقعد إيه جنبها. وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو جاء ثلاثة، أقبل ثلاثة نفر على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الأول فأقبل يعني فدخل فأقبل الله عليه، وأما الآخر طبعا انت عارف الحديث، فاستحيا الله منه وما إلى ذلك. فالمقصود يعني إن إحنا لا ما نبعدش أخوات، دايما الحلقة بتاعة الذكر دي تبقى قاعدة جواها، تبقى قاعدة وسطيها وهكذا. اتفضلي. سوره القصص اللي غالب عليها كل الخوف، فكان الرجل جاء لسيدنا موسى في الخفاء، تمام، فكان قريبه من اقصى المدينه، هنا الرسل جهازه مخلص والناس عليه، فجاي واحد بقى ينصره من بعيد وكل الانظار تتطلع اليه، يعني فما جاش في خوف، تمام صح، كل شايفه. جميل قوي والله اعلم. في نفس اللحظه شاف ان هو دخل الجنه، قال يا ريت خالد ما يعلمه. ليه بقى؟ ليه شاف الجنه؟ لا لما القطر زي ما هو، لما في وقال له على طول شاف مقعده من الجنه مباشره. ما هم قتلوه، ايوه قتل، شاف مقعده من الجنه، فقال ايه؟ يا ريت قوم يعلم. طيب ما زلنا في اللي هي علامات صدق الداعي. اول حاجه لا يسالونكم اجر على الايمان وعلى تعليمكم الخير، فلا تخسرون معهم شيئا من دنياكم، مفيش، ما بيخسركوش حاجه من فلوسكم يعني. تاني حاجه تربحون معهم الاهتداء في دينكم، اللي هي ايه؟ وهم ايه؟ مهتدون. اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون. لماذا ختمت الايه بقوله سبحانه وهم مهتدون؟ ليه ختمت بكده؟ قال لك بقى اتبعوا من نصحكم نصحا يعود اليكم بالخير، مش كلامه خلاص، ما ممكن يقول لي كلام وهو اصلا مش مهتدي، هو اصلا مش على هدايه. وليس يريد منكم أموالكم ولا أجرا على نصحه لكم وإرشاده إياكم، فهذا موجب لاتباع من هذا وصفه. يبقى أنتوا لازم تتبعوهم لأنهم إيه؟ مهتدون، فبهداهم إيه أخوات؟ مهتدي. طيب بقي أن يقال فلعله يدعو ولا يأخذ أجرة. ماشي، ممكن بيدعو ولا يأخذ أجرة، ولكنه ليس على الحق، فدفع هذا الاحتراز بقوله وهم مهتدون، لأنهم لا يدعون إلا لما لا يدعون إلا لما يشهد العقل الصحيح بحسنه. حاجة العقل السليم بيقول إنها حاجة إيه؟ كويس، إنها حاجة فيها هداية، ولا ينهون إلا بما يشهد العقل الصحيح بقبحه. قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، الله أكبر، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الآية الوحيدة اللي بتبدأ ببما. طيب ما الله جات لي في امتحان، ابدأي آية ببما. يا نهار أبيضاني اللي حصل ساعتها، طبعا قعدت 3 ساعات في اللجنة. طيب ما الخلق جبتيها في الآخر بس بعد إيه؟ ما الخلق العظيم الذي يتعلمه المؤمن من هذه الآية؟ في هذه الآية تنبيه عظيم ودلالة على وجوب كظم الغيظ. يا أخوات يا نهار أبيض، ده دبحوه وفي الآخر بيقول إيه؟ يا ليت قومي يعلمون، وعايز لهم الخير. وجوب كظم الغيظ والحلم عن أهل الجهل والترأف على من أدخل نفسه في غمار الأشرار وأهل البغي والتشمر في تخليصه. يعني كانت لسه امبارح أختي بتسألني وأنا بتكلم على النفقات، فبتسألني فبتقول لي إيه، طب يعني واحد مثلا بيلم القمامة وكده أعزكم الله وبيشرب سجاير أتصدق عليه؟ قلت لها ده أنا لسه قايلة الحديث، تصدق على زانية، تصدق على سارق، وتصدق على غني. وحتى لو ما سألش يعني أنا وأنا بتصدق الصدقة أولاً لله سبحانه وتعالى. هو شكله وحاله مسكين وفقير، كون إن هو بقى جاهل، كون إن هو آثم، كون إن هو عاصي. بس وقت الجمعة شوش يصلي يعني ربه هنا فين عند المسجد وعند البيت حاجة تحزن طبعاً. يعني الجمعة مش إيه الشخص كان هو حر إنما بيصليش الجمعة. مفروض برضو يعني رجال المسلمين يتكلموا معاهم صراحة، مفروض يعني طبعا طبعا حاجه تحزن طبعا. ده اصلا ده حتى اللي بيبيع ويشتري وقت الجمعه احنا بنقول ما ينفعش تشتري مني. ساعات بيبقى فاطر في رمضان يعني. نعم، وساعات بيبقى فاطر في رمضان يعني بيبقى يعني غلبان كده وفاطر. نسال الله ان يتوب على اصحاب المعاصي يا رب ويهدينا ويثبتنا. طيب، والاشتغال بذلك عن الشماتة به والدعاء عليه، يعني اشتغل بان انا اكظم غيظي وادعي له احسن من اشمت فيه وايه وادعي عليه. الا ترى كيف تمنى الخير لقتلته والباغين له الغوائل وهم كفره عبده اصنام. سبحان الله، كانوا كفره يا اخوات، كانوا بيعبدوا الاصنام وقتلوه بالرغم كده كان بيدعي له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون قومي فانهم لا يعلمون. سبحان الله. طيب، هنا بقى بيقول لك العمل بالايات. اذهب الى مجموعه من الغافلين عن الصلاه وانصحهم بادائها. علشان كده بقول لك لازم رجال المسلمين ده امام المسجد نفسه المفروض هو اللي يتكلم معاه، يعني المفروض يجمعهم كده ويتكلم معاهم لعل كلمه تقع في قلوبهم يعني. طيب، انصر احد الصالحين او الدعاء وبين فضله وسيرته وانشرها برساله او باي وسيله اخرى. اعذر الى الله بابلاغ حق او بانكار منكر. قال يا قوم اتبعوا المرسلين. يعني ايه اعذر؟ يعني يبقى ليك عذر عند ربنا سبحانه وتعالى ان انت تنكر منكر او تامر بمعروف. ان انا قلت يا رب انا عملت اللي عليا. قالوا معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. سبحان الله. طيب، اتبعوا الرسل. الله